إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فاتقوا الله عباد الله، فالتقوى طريق النجاة في الدنيا والآخرة، من تمسك بها لقي الله تعالى وهو عنه راض، وأدخله جنته في النعيم المقيم والخير العميم. قال تعالى: ولنعم دار المتقين، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ففي هذه الآية الكريمة يقول الله تبارك وتعالى ويعلمنا بوعده أن من شكر نعم الله تعالى زاده الله منها، وأن من كفرها وجحدها فهو متوعد بالعذاب الشديد، ومن هذا العذاب زوال مثل هذه النعم. عباد الله، نعم الله تعالى على عباده كثيرة، ومننه وآلاؤه علينا جسيمة ووفيرة، وما يتقلب أحدنا يمنة ولا يسرة إلا وهو يرفل ويتنعم في نعم الله. فلا ينبغي بل لا يجوز نكران النعم أو جحدها. فها نحن ننعم بالإيمان والإسلام والأمن والأمان والسلام وغير ذلك من النعم العظام. وإن من هذه النعم عباد الله نعمة أمن هذا البلد وأمانه وسلامته، وقد مضى عليه عهد وزمن عاشه من عاشه من أسلافنا وأجدادنا، عانوا فيه الأمرين وذاقوا فيه من صنوف المحن الأشدين، بما لاقوا من عدو حاقد ومتسلط مجرم متمرد ومعتد مدمر ومستدمر منتهك لجميع الحرمات، لا يعرف معنى للإنسانية ولا عهد له بها، فعاث في هذه الأرض فسادا، ولكنه لم يجد هذه الأرض خالية، بل تنكبته الصعاب ولاقته العواقب والمعيقات، ولم تزل تتكرر عليه إلى أن جاءته الضربة القاضية لم يجد لها من حامية، ولا وقته من ضراوتها وغلبتها واقية، فعاد على أدراجه رعرة نعم عباد الله، لقد أنعم الله على هذا البلد بإنجائه من ظلم المعتدي واستبداد الغاشم المرتدي، وهنا هذا البلد بنعمة الأمن والإيمان والسلام والإسلام. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في قول ربنا جل في علاه: لئن شكرتم لأزيدنكم، أي لئن شكرتم ربكم بطاعتكم إياه فيما أمركم ونهاكم لأزيدنكم في أياديه عندكم ونعمه عليكم على ما قد أعطاكم من النجاة من آل فرعون والخلاص من عذابهم. وكذلك الحال معنا عباد الله، فقد أعطانا الله جل في علاه نعما عظيمة، ومن ذلك أن أنجانا من عدو كان ينكل بأسلافنا وأجدادنا وآبائنا نكالا شديدا كالكلب الكلب، وقد من الله علينا بفضله وتوفيقه ومنته وكرمه فأمننا في أوطاننا وسخر لذلك رجالا أبطالا، بل وحتى نساء أبنين في الله بلاء عظيما. فهذه نعمة نرفل فيها، واجب علينا أن نحمد الله تعالى عليها وأن نشكره عليها. ووعد الله تعالى لمن شكر نعمه أن يزيده منها. وفي الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها، رواه مسلم. فهذا رضا الله على عبده إذا أكل أن يحمده، فكيف بنعمة الأمن عباد الله؟ فلا شك أن أحق الحمد والشكر لله تعالى وأوجب ذلك علينا في أن نشكره ونحمده على ما يسر لنا من أمننا في أوطاننا. عباد الله، لقد ذكر الله تعالى قريشا في كتابه وما أنعم به عليها ومن به عليها من نعمتين عظيمتين، فقال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ولهذا أمرهم الله بالشكر فقال: فليعبدوا رب هذا البيت، أي ليوحدوه ويخلصوا له العبادة. يريد بهذا رحمه الله أن شكر الله على نعمه منه عبادته وتوحيده. قال: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال: فرغد الرزق والأمن من المخاوف من أكبر النعم الدنيوية الموجبة لشكر الله تعالى. فلك اللهم الحمد والشكر على نعمك الظاهرة والباطنة. نعم عباد الله، نعمة الأمن والتمكين للدين في الأرض من أعظم النعم، ولذلك كان من وعد الله تعالى لعباده المؤمنين أنهم لو عبدوه ولم يشركوا به شيئا أنه تعالى يستخلفهم في الأرض ويمكن لهم دينهم ويبدلهم من بعد الخوف أمنا. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. عظم الجزاء لعظم الأمر الذي يقام. فلما كان عبادة الله وحده لا شريك له من أعظم ما أمر الله عز وجل به عباده، وكان ذاك من الجزاء لمن وكان من جزائه ونتيجته أو جائزته ما ذكره الله تعالى في هذه الآية، دل على أن هذه النعم الأمن والتمكين في الأرض وللدين من النعم العظيمة. ولقد قامت ثورة هذا البلد وحركة الجهاد الإسلامي فيه على هذا المبدأ العظيم عباد الله، ألا وهو رفع راية الإسلام واعتماد مبدأ واعتماده مبدأ وأصلا في ثوابت هذه الأمة. ويكفي أصلا لذلك وتبنيه لمبدأ الإسلام كون الإسلام هو دين الدولة، وإن وجد في ذلك من التجاوزات ما وجد، نسأل الله تعالى الهداية للجميع وأن يردنا إلى ديننا وإسلامنا ردا جميلا. ويكفي للدلالة عباد الله على كون جهاد المجاهدين كان جهادا إسلاميا قائما على كلمة التوحيد لا إله إلا الله. يكفي في ذلك الشواهد التاريخية التي أثبتها تاريخ هؤلاء الأمجاد، فلقد كانت صيحاتهم على شوامخ الجبال تدوي في كل مكان بصيحات التوحيد الله أكبر، بل كانت صيحات الآذان مدوية على رؤوس الجبال، ووالله لقد كان وقعها بشهادة من عايشها وحدثنا بذلك، لقد كان وقعها في قلوب المستدمر الغاشم لربما أشد وقعا من قنابل المدافع. ومن الشواهد الكثيرة ما كان لهذا الآذان كما ذكرت من وقع في قلوب العدو، ومن الشواهد كثيرة كذلك ما تحدثه هذه النداءات في قلوب العدو من زلزلة. ولو جئنا لنذكر الشواهد على هذا الأمر لطال المقام، بل كما قال بعض الأفاضل لا يحتاج هذا إلى دليل لوضوحه، ولو احتاج هذا إلى دليل لكان من المحال، كما قال بعضهم وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. ولكن نذكر لذلك بعض النماذج واحدا أو اثنين منها، ومن ذلك ما ذكره الشيخ محمد مقران ابن مالك الوردلاني المولود سنة 2900 بعد الألف والمتوفى قريبا سنة 2014، يحكي عن مشاركته في الثورة والجهاد وأنه أقام مدرسة بعد تعلمه كان يلازمها وكان هو ملازما للعقيد عميروش رحمه الله. قال لازمته حتى استشهد وكان يزور مدرسته. قال فطلبت منه مرة بحضرة والدي أن يجندني، وكان ذلك آخر سنة 1955، فقال له العقيد إنك مجند ولكن لا للسلاح، لأن السلاح له فلاحون كثيرون، قال ولأن للسلاح فلاحين كثيرين ونحن نظن أي نحفظ علماءنا أو نظن بعلمائنا أن يموتوا، أي نحفظ ونسعى للجهاد على أن لا يموت هؤلاء العلماء لأنهم منارات لمن يأتي من بعدهم. ومن الشواهد ما قاله شاعر الثورة لما قال: نوفمبر غيرت مجرى الحياة، وكنت نوفمبر مطلع هجر، وذكرتنا بالجزائر بدرا، أي معركة بدر، فقمنا نضاهي صحابة بدر. وقال كذلك: ولولا الوفاء لإسلامنا لما احتر الشعب يوما مآله، ولولا استقامة أخلاقنا لما حقق الرب يوما سؤاله، أي لولا أن تمسك هذا الشعب بدين الله وسألوا الله أن يحرر بلدهم لما كان لهم ذلك استجابة منهم لأمر الله تعالى. وقال: هو الدين يغمر أرواحنا بنور اليقين ويرسي عداله، إذا الشعب أخلف عهد الإله وخان العقيدة فارقب زواله، إلى آخر ما ذكره في أقواله وفي أشعاره. وهذه بعض الشواهد على تدل على ما كان عليه هؤلاء الأبطال وهؤلاء المجاهدون من الوفاء بعهد دينهم ومن الوفاء بإسلامهم، وأنهم إنما قاموا لإعادة إنعاش هذا البلد بالدين الذي تقبله وعانقه أيام نقله الصحابة والتابعون إليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، عباد الله، إن من تمام شكر الله تعالى على نعمه سبحانه أن نمتثل الأوامر التي أمر بها ونجتنب نواهيه سبحانه، وأن نقوم بعبادته تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وأن نبقى أوفياء للعهد الذي عهد الله عز وجل لعباده المؤمنين العاملين صالحا أن ينجز لهم ذلك الوعد إذا ما هم أطاعوه وعبدوه وحده لا شريك له. عباد الله، لقد قامت دعائم هذا البلد على أسس الإسلام وركائزه، وهذا ما ورثه لنا أسلافنا وأجدادنا وآباؤنا، ومهما ابتغينا العزة في غير ديننا أذلنا الله تعالى، كما يُعثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلا يزال مجدنا ولن يزال ولا يزول ما دمنا متمسكين بهذا الدين عقيدة وشريعة وأخلاقا، ومتاحنا عن ذلك كان ذلك آذانا للزوال، كما يفهم من قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وكما قال الشاعر سابقا: إذا الشعب أخلف عهد الإله وخان العقيدة فارقب زواله. عباد الله، قد من الله علينا وأنعم بنعمة الإيمان ونعمة الإسلام ونعمة الأمن والأمان، فالواجب الحفاظ عليها والسعي لتثبيتها وغرسها في نفوس الناشية، ونحذر جميعا من تضييعها وطلب الاستجابة لغيرها، فإن من أعظم الجرائم التي يرتكبها الإنسان أن يستجيب لداعي الشيطان بإقدامه على إبطال الشريعة الإسلامية المنزلة من عند الله تعالى ومحاولتهم أن يزيلوها. هذا دين الله تعالى رضيه الله لعباده، كما قال جل في علاه: إن الدين عند الله الإسلام. وكما قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكيف لهم طلب الحياة في غير ظل الإسلام وهديه وفي غير أحكامه وشرعه؟ ومن حكم الله عز وجل ومن حكمة الله تعالى أنه كلما انحرف الناس عن الملجأ إلى المنهج القويم والصراط المستقيم أرسل إليهم رسلا، كما قال تعالى: مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وختم هذه الرسالات برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يزال مع ذلك عباد الله من يحاول الاستجابة لداء الشيطان ويحاول رد هذه الشريعة أو تحريفها، ولن يستطيعوا ذلك أبدا، وإنما يحملهم على ذلك محبتهم في الخروج من إطار العبودية لله وحده لا شريك له إلى فوضى العبوديات المتعددة لغير الله، كعبودية النفس والهوى والشهوة والشيطان والمال والجاه والسلطان وغير ذلك. وأصحاب هذه العبوديات لا يمكنهم أن يصلوا إليها وأن يفعلوا هدفهم وغرضهم في ذلك إلا بعد أن يخلقوا جدار العبودية لله وحده لا شريك له. ولذلك هم يطعنون في الدين، وكل ما هو هم يطعنون في الدين وكل ما هو من حياض الدين. فها نحن نراهم يطعنون في دين الله وفي صحابة رسول الله وإجماعاتهم وفي لغة العرب، يحاولون بذلك تحريفا وتسييرا، ولكن أنى لهم ذلك؟ قال ربنا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وها نحن نسمع نداءات من ها هنا وها هنا تصب في هذا المصب، ولكن كما قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون. فنحمد الله تعالى على ما أنعم من النعم العظيمة، ونشكره سبحانه وتعالى على أدائه، ونسأله تعالى المزيد من فضله، ونسأله عز وجل أن يرد كيد الكائدين، وأن يرد كل من يريد أن يطعن في ثوابت الأمة. وكان ابن باديس رحمه الله تعالى يخاطب أهل الكفر والضلال في زمنه، ويترك مقالته أيضا للرد على من كان على منهج من رد عليهم في زمنه، قائلا: شعب الجزائر مسلم، وإلى العروبة ينتسب من قال حد عن أصله أو قال مات فقد كذب. يا شعب، أنت رجاؤنا وبك الرجاء قد اقترب، خذ للحياة سلاحها وخذ الخطوب ولا تهب، إلى غير ما قال رحمه الله تعالى. وكذلك حذر شاعر الثورة من هؤلاء الناعقين فقال: بناة الجزائر صنوا الشباب، ولا تأمنوا في الشباب الذئاب، ولا تهملوا أمر أخلاقنا، فقد أصبح العقل فيهم يبابا، أي كأنه لا شيء. قال: فكم شوه المسخ فيهم عقولا، وكم أمعن المسخ فيهم طرابا خرابا، وحرف من زاغ إسلامهم وأفقدهم وعيهم والصوابا، وتنعق أبواق ماركس فيهم، فيتخذون الدليل الغرابا. ولا يزال فينا لمستعملينا عيون وإن أسلمون الترابا. يحذر من عيون هؤلاء الأعداء الذين لا يزالون ينادون ويناخون في طعنهم في دين الله عز وجل، وطعنهم في لغة هذه في لغة هذا الدين، اللغة العربية. فنسأل الله تعالى أن يحفظ الإسلام والمسلمين، ونسأله تعالى أن يحفظ بلدنا من مكر الماكرين ومن كيد أعداء الدين، ونسأله تعالى أن يؤمننا في أوطاننا وأن يؤمن سائر أوطان المسلمين، ونسأله جل في علاه أن يثبتنا على دينه وأن يغرس أركانه في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين، وأن يحيينا على ذلك ويميتنا عليه. ونسأله تعالى أن يجعل من يعين على إرساء دعائم هذا الدين، وأن يحيطهم بعنايته سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم.